ألست تقول إن القتل العمد العدوان، قتل العمد العدوان لمكافئ يوجب القصاص؟ ها هو الوالد قد قتل ولده، رماه بحديدة، هو قتل عمد عدوان لمكافئ، ومع ذلك لم يجب فيه القصاص. فيجيب الفقيه، يجيب على هذه الدعوة دعوة النقد بماذا؟ بانتفاء الوصف، يقول هو ليس عدوانا أصلا، لعله أراد تأديبه، واضح. فيرد نقضه بعدم التسليم بوجود الوصف أصلا. أنت قلت تقول العلة هي قتل العمد العدوان، قتل العمد، قتل عمد العدوان لمكافئ، ليس عمدا، إنما أراد تأديبه. فترد دعوى النقض بماذا؟ ترد دعوى النقض بانتفاء الوصف، قال الوصف مش موجود، واضح. زيد من انتفاء الحكم فيما قدر أو إيه؟ أو من انتفاء الحكم، أو يرده بانتفاء الحكم فيما قد رواه، فيما قد رواه الفقهاء والعلماء بينوا، أو أن يرد المستدل على المعترض بانتفاء الحكم لا بانتفاء الوصف، بانتفاء الحكم لا بانتفاء الوصف. كأن يعترض معترض في نفس المسألة، فلستم تقول إن القاتل العمد، القاتل العمد العدوان، قاتل العمد العدوان لمكافئ يجب القصاص، قالوا بلى صح. نقول هذا الوالد يجب القصاص إلا في الوالد مع ولده، لأنه هنا على مذهب الشافعي أن القتل العمد العدوان لمكافئ يجب القصاص إلا في الوالد مع ولده، كأنه يخاطب الشافعية والحنابلة، إلا في الوالد مع ولده. طيب ها هو الوالد مع ولده، يمسك ولده فيذبحه أو يبقر بطنه، وهذا صريح في كونه عمدا، ومع ذلك لا توجبون عليه القصاص. هنا الوصف وجد، قتل عمد عدوان، ومع ذلك أنتم معاشر الشافعية والحنف لم توجبوا عليه القصاص. فيقول المالكي هذاك عند الشافعية والحنف، أما عندنا فإنه يوجب القصاص. فيندفع النقض بانتفاء الحكم، الحكم الذي تريده عليه أننا لا نجب القصاص، والواقع أننا نجيبه عليه في هذه الصورة، واضح. الحكم الذي تعترض به عليه، الصورة التي تعترض بها عليه، التي تخلف فيها الحكم عن الوصف، هي أننا لا نجيب على القصاص، والواقع أننا نجيب عليه القصاص، فلا اعتراض. واستدالك أو يصح اعتراضا ونقضا وفق مذهب الشافعية والحنفية، أما على مذهب إليه المالكية فهنا يجبون عليه القصاص، واضح. هذا انتفاء الحكم، انتفاء الحكم في مسألة ذبح الوالد لولده أو بقره لبطنه. فلمعترض أن يعترض على الشافعية أو على الحنفية وفيهم مالكي مثلا، فيقول أنتم تقولون أن العلة هي كذا، وهذا قتل عمد عدوان لمكافئ، وأنتم لا تقولون بوجوب القصص، فتخلف الحكم مع وجود العلة. فيقول مالكي لا، بل الحكم ثابت عندنا، فلا تخلف أصلا، لأنه قتل عمد عدوان لمكافئ، فيجب فيه القصص. فدفع النقض يحصل بنفي الوصف كما يحصل بنفي الحكم. والكسر قادح، ومنه ذكر كل هذه المسائل الشيوخ كان يقررها غير ربع بيادات وخمسة مطولة، متعبة شوية، متعبة الذهن، احنا رانا احيانا شرح 15 وشرح 10، لكن تقريبا هذا اصعب ما بقي، ما بقي يعني الاستدلال وشيء يسير في التعارض والترجيح، وإلا ربما أعقد المباحث الموجودة في الكتاب هي مسالك العلة، موش كلها، بعض المباحث المتعلقة، بعض الفصول في مسالك العلة هو القوادح بلا شيء. زين. والكسر قادح، ومنه ذكر تخلف الحكمة عنه من دار. أيوة، هذا شروع منه في القادح الثاني اللي هو الكسر، اللي هو الكسر، وهو الكسر، والكسر هو تخلف الحكمة عن الوصف. فهل يلزم من تخلف الحكمة عن الوصف تخلف الحكم أم لا؟ والصحيح أنه لا يتخلف الحكم بتخلف الحكمة،